شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا الدرس الممتع من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم في هذا الدرس. نستقبل الأسئلة والاستفسارات عبر هذا البرنامج. أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين، وفي النهاية تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء في إذاعة القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.